الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، لو تأمل العبد في نفسه لوجد من نعم الله عز وجل عليه ما لا يعد ولا يحصى، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكما قال ربنا: وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا فإن الله عز وجل أمرنا بشكره ونهانا عن كفره وجحوده: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون، من تلك النعم العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على الإنسان نعمة اللسان. نعمة اللسان أيها المسلم نعمة عظيمة جليلة، تعبر بها عما في نفسك بأقل كلفة ومن غير عناء، تأكل تشرب تتكلم تأمر وتنهى. وهذه النعمة عباد الله يجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يصونها وأن يحفظها، لأن ما يتكلم به العبد محسوب عليه ومحصى ومكتوب. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها فيزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي وغيره من حديثه أيضا: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يقع بها في النار 70 خريفا. فالأمر عظيم عباد الله، أمر اللسان قد تقوم بسببه حروب وتنطفئ أخرى. يدخل به المرء في الإسلام وقد يخرج منه كذلك باللسان. وإن النار بالعودين تدكى وإن الحرب مبدأها كلام. فعلى العبد أن يحافظ على لسانه وأن يراقب ربه. فقد روى الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أكثر خطأ ابن آدم من لسانه. وهذا إن دل معاشر المسلمين دل على أن اللسان أمره خطير إذا لم يضبط بالضوابط الشرعية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث معاذ: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال: قلت يا رسول الله، أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالأمر خطير عباد الله، اللسان أمره خطير بين الكلام والسكوت. إن تكلم بشر وقع في الباطل، وإن سكت عن الباطل وقع في المحذور كذلك. فكان لزاما على كل مسلم أن يصون لسانه وأن يحفظه في كلا حالتيه أو في كلتا حالتيه. أيها المسلمون عباد الله، من آفات اللسان التي انتشرت في أوساط كثير من الناس وتساهل كثير من الناس فيها أمر الغيبة، غيبة المسلم بغير حق، والكلام في عرضه، والكلام فيه بغير وجه حق، من الغيبة المحرمة التي نهانا الله عز وجل عنها. وقد بين نبينا عليه الصلاة والسلام معنى الغيبة المحرمة، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي فيه من الصفات، وذكرته بصفات هي فيه، أتعد غيبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ويبينه ويوضحه ما رواه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: ذكروا رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه لا يطعم حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. فقال عليه الصلاة والسلام: قد اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنا لم نحدث إلا بما فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك من أخيك أن تذكره بما فيه، أي يكفيك أن تذكره بما فيه فتعد من الغيبة. أيها المسلمون عباد الله، إن الغيبة محرمة، دل على تحريمها كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تمثل الله عز وجل في هذه الآية الغيبة بأكل لحم الأخ وهو ميت عياذا بالله، وهذا لا شك في شناعته وبشاعته وفظاعته، فكل ذلك يدل على شناعة الغيبة وبشاعتها وفظاعتها. ولهذا كان الجزاء من جنس العمل، أن العبد يوم القيامة يأكله ميتا كما أكله حيا. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه ابن حجر عليه رحمة الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالمغتاب الذين أكلوا لحوم الناس، فيقرب له يوم القيامة ويقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح وجهه، فيأكله ويكلح وجهه. فإن دل ذلك أيها المسلمون فإنما يدل على شناعة الغيبة وفظاعتها وبشاعتها. ولهذا جاءت الأحاديث متضافرة في النهي عن الغيبة والتحذير منها والتنفير عنها. روى أحمد وأبو داود من حديث أبي برزة الأسلمي، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، وفي رواية: ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تغتاب المسلمين، لا تغتاب المسلمين. فتأمل أيها المسلم كيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك: لا تغتاب المسلمين. فإن الغيبة محرمة، بل هي من أربى الربا، كما جاء ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد روى أبو داود وغيره بإسناد حسنه في صحيح الجامع من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن أربى الربا، اسمع أيها المسلم هذا الوعيد وانظر إلى شناعة الغيبة، إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. ويدل على شناعة الغيبة أيها المسلم ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ ريح منتنة كريهة الرائحة شديد نتنها. أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. انبعثت ريح شديدة كريهة الرائحة نتنة لسوء أفعالهم ولقبح فعلهم معاشر المسلمين. ومما يدل على قبحها وشناعتها وفظاعتها أنها سبب من أسباب عذاب القبر عياذا بالله. فقد روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. تأمل يا رعاك الله إلى شناعتها وفظاعتها وقبحها، حتى كانت سببا من أسباب عذاب القبر. وورد ما هو أفظع وما تقشعر منه الأبدان، روى أبو داود في سننه والترمذي في سننه أيضا بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت يوم أعرج بي على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، والجزاء من جنس العمل، كما خدشوا أعراض المسلمين وطعنوا فيها وغمزوها ولمزوها كان الجزاء من جنس العمل. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فإياك أيها المسلم أن تستهين بأمر الغيبة، فإن الغيبة قد تقع من الإنسان وإن لم يقصد الغيبة، وإن لم يقصد أنه يذم الإنسان، إنما يذكره بصفته التي يكرهها. روى الترمذي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ذكرت صفية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني قصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وفي رواية لأنتنت. قالت: وحاكيت له إنسانا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أني حاكيت إنسانا ولي بذلك كذا وكذا. فتأمل أيها المسلم، تأمل أيها المسلم، وارعوي وارجع إلى ربك سبحانه وتعالى، فإن الأمر الغيبة فظيع وأمر الغيبة عظيم، فإن المغتاب يتصدق بحسناته على من اغتابه. وهذا يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يفي بما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، عياذا بالله. ولهذا جاء عن الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله أن رجلا جاءه فقال له: إن فلانا اغتابك. فما كان من هذا الإمام إلا أن أخذ رطبا ووضعه في طبق ثم ذهب به إلى المغتاب فقال: إنه بلغني أنك أهديت إلي حسناتك ولم أجد ما أكافئك به إلا هذا. فتأمل الفقه أيها المسلم، وحذاري أن تبعثر حسناتك يمينا وشمالا التي تعبت فيها الليل والنهار وأنت تجمعها وتجد وتجتهد في تحصيلها، ثم تذهب وتتبرع بها لمن تغتابه وتدفعها بثمن بخس، عياذا بالله. فحافظ على حسناتك واضبط لسانك أيها المسلم، فلسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن للغيبة أسبابا تجعل المرء يقع فيها ويسترسل وربما تلذذ. من تلكم الأسباب عباد الله مجارة أهل المجالس فيما يقولون ويتذاكرون، ويخشى أنه لو أنكر عليهم انقطع المجلس وانفض من أهله، وانفضاضه على هذا الحال خير من الاستمرار في ذلك الشر وفي ذلك الباطل. سببه أن كثيرا من الناس يجالس أهل الغفلة، يجالس أهل اللهو، يجالس أهل الباطل، لا ينتقي أصدقاءه ولا ينتقي أصحابه، بل يجلس لكل من هب ودب ممن يعين عن الغفلة ويعين عن المعاصي والذنوب. والواجب على الإنسان إذا رأى شيئا من ذلك أن ينكر أو أن يغادر المجلس. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالواجب على الإنسان ألا يجاري أهل الباطل في باطلهم أو يجاري المغتابين في غيبتهم، بل الواجب عليه أن ينكر وأن يذب عن أعراض إخوانه. من أسباب الغيبة هي تزكية النفس، فيغتاب غيره ليمدح نفسه، يتنقص غيره ليظهر نفسه في صورة كمال وفي صورة المراتب العليا. الله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فحذار عبد الله أن تسلك هذا المسلك الذي هو مسلك أهل النفاق. ومن أسبابه كذلك سوء الظن بالآخرين من غير أن توجد قرائن تدل عليها ولا أدلة تقوم عليها، إنما هي أوهام ووساوس. فيقع الإنسان في الغيبة، يسيء الظن بأخيه المسلم فيقع في عرضه. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. ومن أسباب الغيبة السخرية بالآخرين، أن يسخر بهم، يسخر من علمهم أو من أخلاقهم أو من لباسهم أو من طريقة مشيهم أو كلامهم، أو يسخر من أهاليهم أو أموالهم كبيوتهم ونحو ذلك. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فإياك أيها المسلم أن تقع في هذا، فإنه مرتع وخيم. ومن أسبابه كذلك أن الإنسان يريد أن يشفي غيظه من خصمه أو من عدوه فيقع في غيبته ويتجاوز الحد حتى يقع في عرضه ويقع في أهله وأولاده عياذا بالله. وهذا والعياذ بالله من ألد الخصومة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: آية المنافق ثلاث، ومنها إذا خاصم فجر، وهذا من الفجور في الخصومة عياذا بالله. ومن أسبابها كذلك التندر والتفكه في أعراض المسلمين. فقد يكون في المجلس من يضحك الناس بكلامه أو بحكاياته أو بطريقة طرحه فيعجب كثيرا من الناس ويعجب كثير من الناس من هذا الأسلوب، ولربما هذا المضحك وقع في الغيبة، وقع في الأعراض، وهذا نذير شر عياذا بالله، هذا نذير شر عياذا بالله. فقد روى الحاكم وغيره بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ويل له، ويل له الذي يكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. فإياك أيها المسلم أن تجاري الناس في غيبة المسلمين وفي هتك أعراضهم وفي تنقصهم. واعلم أيها المسلم أن للغيبة ألوانا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى، فإن محاكاتك لطريقة فلان في الكلام وهو غائب عنك من الغيبة، إن محاكاتك لمشي فلان من الغيبة، وإن ذكرك لفلان ثم أن تقول بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية ولم يوجد موجب شرعي من الغيبة. وهكذا في صنوف شتى، فإن الغيبة قد تظهر من بعض الناس في قالب النصح وفي قالب الدين وهو بعيد عن الدين في هذا، لأنه اتبع هواه، لم يتبع كتابا ولا سنة على فهم سلف الأمة. ثم اعلم أيها المسلم أنه يستثنى من الغيبة المحرمة أمورا ستة يجوز فيها الغيبة نظمت في بيتين، وهو قول القائل: والذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة على إزالة منكري. فتحذير العلماء من أهل البدع والأهواء ليس من الغيبة في شيء، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن الأثير عليه رحمة الله كما في جامع الأصول، ونقله كذلك ابن رجب كما في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير وغيرهم من أهل العلم. فلا تظنن أن كلام أهل العلم في التحذير من أهل البدع والأهواء ومن المنحرفين ومن الزائغين أن ذلك من الغيبة، بل هو من النصيحة التي وجبت عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الدين، اللهم من أراد دينك بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.